الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد قال تنبيهان، ولولا أن يقول تنبيهات. لماذا؟ ماذا كتب عندكم؟ نعم، الذي هي نسخة يصحح. قال الأول اقتصاره على استثناء هذه الثلاثة، يقتضي أن سائر الحلقين مما فيه داعي لزوم الكسر كواعد يعد باع يبيع ونعى ينعي. قال أو داعي الضم كدعى يدعو وفاحاء المسكية في حق يأسف الفتح ما لم يشتهر بكسر أو بضم تمثيله بيبغي يدل على ذلك. وقد سبق في مفاؤه واو، وأن حلقي العين منه مكسور على إطلاق التسهيل، مكسور على إطلاق التسهيل. طيب على إطلاق التسهيل ماذا بعده؟ أي نعم، وين خالها؟ قال على إطلاق التسهيل وشد وهب له يهب. المكسور على إطلاق التسهيل. قال وقد سبق فيما أفاؤه واو، فيما أفاؤه واو أن حلقي الواو عندها زائدة، أن حلقي العين منه مكسور على إطلاق التسهيل كوعده يعيده، كوعده يعيده. وإن خالف إطلاق الناظم وحلقي اللام منه مفتوح كوضع يضع. طيب واقع يقع موافقة إطلاق النظر هنا، وإن خالف إطلاق التسهيل وشذ وهب له يهو، شذ وهب له يهو. إذن عندنا سقط هذا سطرين على هذه النص. قال وشذ وهب له يهب. قال وكذا في معينه يا أن حلقي اللام منه مكسور، وإن خالف إطلاق النظر هنا نحو جاء يزيه وصاح يصيح وباع يبيع وزق عنه يزيه وتهاتيه ولم يشد منه شيء. وفيما لامه يا كرم يرمي إن شرطه ألا تكون عينه حر حلق كما شرط ذلك التسهيل، وهو موافق لإطلاق النظر هنا كسعى يسعى ونهى عنه ينهى وشذ بغى يبغي ونعى الميت ينعيه. وفيما عينه واو أنه لا أثر لكون لامه حرف حلق، أنه لا أثر لكون لامه فيما عنه لا أنه لا أثر لكون لامه حرف حلق. وإن شرط ذلك في التسهيل واقتضاه إطلاقه هنا كساءه يسوءه وفاح المسكين هو يحب. قال وكذا فيما له أن غالب مواده مضمو كدعى يدعو ولها يلهو وسهى يسوء، وحاصله أن لحرف الحلق أثرا إذا كان لا من لما فاؤه وكذا يضع. وكذا إذا كان عين لما لامه إياه كسعى يسعى فيدخلان في إطلاق النظم، ولا أثر له إذا كان عينا للأول كواعد يعده أو لاما للثاني كباع يبيعه. وكذا إذا كان عينا لما لامه واو كدعى يدعو ولاما لما عينه واو كفاح يفوح فترد الأربعة على إطلاق الناظم. إذن وهذه حاصله، هذه خلاصة تحفظ. ما معنى وحاصله؟ معنى وحاصله أنها إيش؟ خلاصة ما مضى. خلاصة. قال ثاني قال التسهيل ولا يفتح عين مضارع فعل شذوذ فعل دون شذوذ ولا يفتح عين مضارع فعل دون شذوذ إن لم تكن هي أو اللام حرف حلق انتهى. قال فهو منهم أمران أحدهم أنه يقول حرف الحلق شرط للفتح. هذا الذي نبه عليه العلماء أن وجود حرف الحلق ما هو شرط شرط الفتح ولا يوجد الفتح بدونه. هذا الذي وعدنا أنه سيأتي الآن هذا موضع. قال ولا يوجد الفتح بدونه لأنه سبب موجب للفتح إذ يوجد الضم والكسر مع وجود حرف الحلق كيدخل ويبغي. إذن لما كان شرط قدم عليه أيش غيره وجاء له ما يمنعه. والثاني أن ثمة أفعال اشتدت بالفتح دون حرف الحلق ولم يذكر هو وغيره سوى أبا يأبى بالموحدة ولم أظهر أيضا بغيره. نعم أطلق في القاموس أفعالا أن وزنها كمنع يمنع وهي غير حلقية ولم ينبه على أنه على الجمع بين اللغتين وهو محمول على ذلك. غير أبا يأبى هذا محمول على تداخل اللغتين أو الجمع بين اللغتين أو على ما يسمى بإيش بالاستغناء أو ما يسمى بالاستغناء. قال وهو محن على ذلك كقوله هلك كضرب ومنع وعلم وركن إليه يركن كنصر وعلم ومنع. وقد حكى في الصحيح ركن يركن وفتحهما عن أبي زيد وحمله على الجمع بين اللغتين. وحكى في القاموس يقنط يقنط ست لغات كنصر وضرب وكرم وفرح ومنع وحسب. سبحان الله قال طفيها لغات كثيرة أنها كثر التعبير بها وهي من ألفاظ الفصحاء ومن كلمات البلاغة قنطة. ثم قال وهاتان اللغتان أي الأخيرتان على الجمع بين اللغتين ومعناه أن يكون في ماضي الفعل لغتان فتركب منهما ثالثة تأخذ ماضي أحدهما وضارع الأخرى. والظاهر أن ذلك مقيس غير مقصور على السماع. وعلى هذا فقد سبقت أمثلة اشترك فيها فعل المضمون مسكون كرحب المكان يرحب بضمهما ورحب يرحب بكسر الماضي وفتح المضارع القياس في اللغتين ويتولد بينهما لغتان رحب المكان يرحب بضم الماضي فتح الآتي بين قوسين المضارع. اصطلاح من اصطلاحات العلماء يسموه ايش خاصة شراح اللامية أن يسموا الآتي يعني المضارع بالآتي. ولماذا سمي الآتي؟ لأن زمنها إيش؟ المستقبل والمستقبل آتي. قال ورحب يرحب بكسر الماضي وضم المضارع وضم الآتي مضارع. وكذا سائر الأمثلة المشتركة مما في ماضيه لغتان ما سبق وإما سيأتي ويحصل من هذه ويحصل من ذلك لا ويحصل من ذلك أمثلة كثيرة. هذه الاعتبارات يحصل منها أمثلة كثيرة. قال الثالث ما مع الثالث التنبيه الثالث قال ثاني قد يتنوع فعل المفتوح الحلقي بالنسبة إلى مضارعه إلى سبعة أنواع. مفتوح المضارع هو القياس كسأل ويمنع كيسأل ويمنع ومكسورا ومشهورا بكسر الضم كبغى كيبغي ويدخل وهذه مكتوبة في النظم. واردا بالكسر والضم معا على الشدود أو بهما مع الفتح فيكون مثلث المضارع. وهذان ذكرهما أيضا في التسهيل. فالأول نحو كعب ثدي الجارية يكعب ويكعب ضرب ونصر أي نهد ارتفع وهو كاعب. قال ومهرها يمهرها ويمهرها، جعل لها مهرا كأمهرها. قال وهو نغض ينغض وينغض تحرك، وأنغض رأسه حركة. ونقول تعالى سينغضون إليك رؤوسهم. وهي في نصف. قال ونخر ونخر بالخاء المعجمة ينخر وينخر نخيرا، ما نخير يعني مصدر الصوت، نخيرا أخرج الصوتين من خري وهو الأنف. قال ونعم ينعم وينعو نعمة بالفتح من التنعم، وهي رغد العيش، وهذه يشترك فيها من المسلم الكافر البر الفاجر، ولم تذكر في القرآن إلا في آيتين، ونعمة كانوا فيها فاكهين ذرني المكذبين وللنعمة. قال وقد سبق فيه لغة كحسبة كيحسب. قال ونغم بالغين المعجم ينغم وينغم غنى بصوت خفي. قال الخامس وارد بالفتح والكسر والضم جميعا، فيكون ثلاث المضارع، قد نبه عليه التسهيل أيضا، نحو نغب الريق بمعجبة ينغبه وينغبه وينغبه، كما نعى ونصر وضرب أي ابتلع ونحب ونحت. قال ونحت الجوز أي براه الذي عنده العود، صح؟ قال في نسخة العود هو الصواب، هو الصواب. قال ونحت العود أي براه، أي براه. ومنه ايش؟ بري القلم. قال وجنح اليه اماله، واخذ اللبن ونبع الماء ونبغ ايضا بالعجم المهمل ظهرا، وصبغ الثوب يعني جعل له صباغا لون، وبغمت الظبيه بالموحده والمعجمه بغاما، بغام فعال ايضا من مصادر الصوت. صوتت لولدها صوتا خاصا. قال فهذه خمسة أنواع، ولم يذكر بالتسهيل، ولم يذكر بالتسهيل وروده بالفتح والضم، ولا وروده بالفتح والكسر، وقد ظهرت من نوعين بأفعال. فالأول نحو شحب لونه يشحب ويشحب، كمنع ونصر، تغير من سفر أو هزال. وفيه لغة أخرى ككرمة. وشخب اللبن يشخبه ويشخبه حلبة، ونهب ماله ينهبه وينهبه، ينهبه وينهبه أخذه، والنهب الغنيمة. قال وفيه لغة أخرى كفرحة، وملح الماء يملح ويملح ويملح، في لغة كرمة، طبخ اللحم يطبخه ويطبخه، ورغد ورعد الظبي. قال ورعد الرعد، قال ورعد الرعد يرعد ويرعد، ونهد الثدي ينهد وينهد. طيب قال وفغر فاه أين وصلنا؟ يسقط، صح؟ قال فرفه يفغره ويفغره، فتحه وسعطه الدواء، يسعطه يسعطه، أدخله في أنفه كأسعطه، أسعطه إذا أدخل الدواء من أنفه، والوجر يدخل الدواء من الفم. قال ومخض ومخط السهم يمخط ويمخط، نفذ ونخص الدابة ينخسها وينخسها، غمزها بعود. وطلع سن الصبي بدأ وكذا النخل أي خرج طلعه يطلع يطلعك أطلع أما طلع الشمس فبالضم إلى غير كما سبق مشهور بالضم طلع يطلع وهمعت عينه تهمع وتهمع قرى دمعها دمغه يدمغه شجه على دماغه ومنه في منه وأنا قال تعالى فيدمغه فيدمغه قال وفرغ الإناء يفرغ ويفرغ خلع خلع من الفراغ قال ورعف يرعف يرعف خرج الدم من أنفه وفيه لغتان ككرما فرحة وكحل عينه يكحلها يكحلها ويكحلها ونحل جسمه ينحل وينحل أهزل وفيه لغتان ككرما فرحة وطعنه بالرمح يطعنه ويطعنه يطعنه ويطعنه ضم العين قال وخزه وخزه وطعنه بالقول عابه وطعنه في السن أيضا قال ودخنت النار تدخن وتدخن ارتفع دخانها ومهنه يمهنه ويمهنه ابتدله والثاني ثاني هذا الذي ذكره قال نحو نغب الله نغب الغراب ينغب وينغب كما نعى وضرب صوت ومد عنقه في صياحه ومنحه يمنحه ويمنحه أعطاه ونبح الكلب والظبي والتعس أيضا ينبح وينبح هي لغتان قال ونزع عن مكانه ينزح وينزح بعد ونزح البئر استقمها حتى نفد يعني استقاه كله ونطحه ينطحه وينطحه ونكح ينكح وينكح نكاحا وهو العقد والوطء أيضا ومنه إذا نكحت المؤمنات قال ورضخ له بسهم هذا أعطاه يعني عطاء غير مقدر قال ورضخ له بسهم يرضخ ويرضخ أعطاه وأصله العطاء القليل ورضخ الشيء أدقه يعني وفي تلك الجالية ماذا مرضوخ الرأس بين حجرين بعض الروايات مرضوضا هذا أدقه قال وشاق يشهق ويشهق وأخرج صوتا من مع ترديد الصوت شاق قال ونعق بغنمه ينعق وينعق صاح بها قال فنعق بغنمه في شأن الراعي الذي كلمه الذئب قال فنعق بغنمه ثم اتجه إلى الحرة قال صاحبها وسحل البغل والحمار بهملتين يسحل ويسحل صوت يعني صوت بدون شهق بدون شهيق قال وصار الفرس يسحل ويسحل صوت لأن هذه خاصة بالفرس والبغل والحمار قال سحل قال ونأم الظبي ينأم وينئم صوت صوت قال ونهم إبله ينهمها وينهمها زجرها لتأتيه ونكه عليه ينكه وينكه تنفس تنفس قال تنفس على أنفه والنكهة رائحة الفم النكهة بالضم رائحة الفم ولما يغير ولما يغير الله والشيء الذي يغير رائحة الفم ماذا يسمى نكهة بفتح النون النكهة رائحة الفم الكريهة والنكهة ما يستخدم في تغيير رائحة الفم والآن ربما يستخدمها لإيش لتغيير الروائح عموما كل شيء يغير الرائحة ماذا يسمونه نكهة يسمونه نكهة طيب هذا هو وغدا ماذا وغدا